الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرغنا من الكلام عن المرفوع والموقوف والمقطوع والأثر، هذه أربع مصطلحات. ثم ذكر المصنف مصطلحا خامسا شبيها بهم وهو المسند. قال: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. انتهى التعريف. إذن المصطلح الخامس مصطلح المسند. ما هو المسند؟ إذا قيل كلمة مسند ما معناه؟ المصنف يقول: المسند هو ما جمع أمرين، الاتصال والرفع، فهو مرفوع متصل. الآن المرفوع، مصطلح مرفوع ومصطلح متصل لوحدهم كل واحد على حدة له معنى، فإذا جمعناهما أصبح له معنى آخر. يعني إذا قلت مرفوع فيعني ماذا؟ يعني الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يعني الاتصال؟ لا، لا يعني. لو كان السند منقطع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه مرفوع ولا ما نسميه؟ نسميه، لأن الرفع هو وصف لما ينتهي إليه الحديث، لكن ليس وصف للسند. فإذا الرفع قد يكون، المرفوع هذا الرفع قد يكون مع الاتصال وقد يكون مع الانقطاع، واضح هذا؟ طيب المتصل وحده هل يعني الرفع؟ السند المتصل قد يكون مرفوع وقد يكون موقوف وقد يكون مقطوع. طيب إذا جمعنا الوصفين، جمعنا الاتصال مع الرفع، فهذا يكون له اسم خاص. ما هو الاسم الخاص؟ المسند. فإذا قلنا مسند، إذن أنا أصف شيء، أصف اثنين، أصف شيئين، أصف السند بالاتصال وأصف المتن بالرفع. قال: الآن سينتقل المصنف إلى مصطلح آخر وهو مصطلح العالي والنازل. العالي والنازل، عندنا العلو وعندنا النزول. العالي هو ما قلت رجاله، والنازل هو ما كثرت رجاله. لو كان الحديث بعينه له إسنادان، أحد إسناديه فيه خمسة رجال، خمسة طبقات، صحابي وتابعي وتابع التابعي وتابع له وتابع له، نعم إيه كم العدد؟ لا تعلم. قلنا العالي والنازل، إذا كان الحديث له إسناد فيه خمسة رجال، خمسة طبقات، وله إسناد آخر بأربع طبقات، أيهما العالي؟ ما فيه أربعة، أعلى، لأنه يقترب الراوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أيهما أفضل، العلو ولا النزول؟ العلو أفضل. لأي شيء أفضل؟ لأن قلة الوسائط تعني قلة الخطأ في الغالب، الارتباط بين قلة الوسائط عن قلة الخطأ، وزيادة الوسائط تعني زيادة احتمال الخطأ، لا تعني وجود الخطأ قطعا، لا، لكن تعني احتمال زيادة الخطأ. فالخبر الذي تراه بنفسك هل هو مثل الذي ينقل لك أو ينقل إليك عن طريق واحد؟ طيب، وما نقل إليك عن طريق واحد هل هو مثل ما نقل إليك عن طريق اثنين؟ ها، الكلام هذا مجمل، يعني أيهما أفضل، ما نقل إليك عن طريق واحد ولا عن طريق اثنين؟ لا، قد يفهم إيش يعني واحد اثنين، أقصد بواحد يعني شخص واحد شاهد الحادثة وجاء ونقلها إليك، هذا واحد. اثنين يعني إيش؟ يعني شخص يروي لك عن شخص آخر هو الذي شاهد الحادثة، هذا الذي أقصد. أما إذا كان خبر رآه واحد وخبر رآه اثنان، فما رآه اثنان أولى مما رآه واحد، لأنه الغريب أولى ولا العزيز؟ العزيز. هو العزيز ولا المشهور؟ المشهور. فأقول الخبر الذي يأتيك بينك وبين الخبر راوي واحد أولى من الذي يكون بينك وبين الخبر راويا، وهذا والاثنين أولى من الثلاثة، وهكذا. كلما زاد رجل في الإسناد احتمال الخطأ يزيد، واضح هذا الكلام؟ هل هذه قاعدة مضطردة ولا هذه قاعدة أغلبية؟ أغلبية، وأحيانا يكون النازل أقوى من العالي ولا لا؟ فقد يكون النازل رجاله أئمة كبار حفاظ، والعالي رواته يعني بين ليس من الحفاظ الكبار، فأيهما يكون أفضل؟ النازل. وقد يكون العالي ضعيف في الإسناد فيه راو كذاب، والنازل كلهم ثقات عدول، فأيهما يكون الأولى؟ النازل. إذن فهمنا الكلام. إذن متى يكون العالي أفضل من النازل؟ إذا استويا في الصفات، كلا الإسنادين رواته عدول ضابطين متقنين، فعند ذلك العلو أفضل من النزول. فهمت المسألة؟ ولذلك أحيانا بعض المحدثين يختار الحديث النازل، الإسناد النازل في حديث بعينه، ويترك العالي لأنه ضعيف ليس أقوى من النازل. طيب، عرفنا العالي والنازل. العلو نفسه ينقسم إلى قسمين. قال المصنف، سيذكر الآن أقسام العلو أولا. قال: فإن قل عدده، هذا يسمى العالي، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية، يعني إلى إمام كبير من الأئمة الكبار، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، كشعبة. فالأول يعني الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى العلو المطلق، فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي، العلو النسبي. إذن العالي نوعان: علو مطلق وهو الذي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو نسبي وهو الذي ينتهي إلى إمام كبير من الأئمة الكبار. طيب، قال المصنف: وفيه، يتكلم عن العلو الآن العالي، وفيه الموافقة. وفيه الموافقة، إيش الموافقة؟ هذه أربع مصطلحات رقموها في العالي. الموافقة هي الأول، المصطلح الأول. وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. أحد المصنفين، لنفترض مثلا البخاري، الإمام البخاري عليه رحمة الله هو أحد المصنفين، يروي حديث عن قتيبة عن مالك، احفظوا الإسناد، البخاري يروي عن قتيبة عن مالك، فيأتي رجل متأخر عنه عن البخاري ويروي هذا الحديث من طريق البخاري، ويرويه من غير طريق البخاري عن قتيبة. فهمنا الآن كم إسناد عندنا؟ عندنا إسنادان. الإسناد الأول يصل إلى البخاري إلى قتيبة، والإسناد الثاني يصل إلى إلى قتيبة من غير البخاري. يكون عندي إسنادان، عندي إسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان من تلاميذ البخاري عن البخاري عن قتيبة، وعندي إسناد آخر عن فلان عن فلان عن فلان من أقران البخاري عن قتيبة. إذن وصلت أنا الآن في الإسناد الثاني إلى من؟ إلى شيخ البخاري، إلى شيخ أحد المصنفين. وفي الأول وصلت إلى من؟ إلى البخاري نفسه. فالموافقة ما هي؟ قال: هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. أنا الآن ذكرت طريقين: طريق إلى البخاري، ومن البخاري إلى قتيبة، والطريق الثاني لا يمر بالبخاري أصلا، وإنما يصل إلى قتيبة من غير البخاري. إذا كان إسنادي إلى قتيبة عن طريق البخاري فيه ثمانية رجال، وإسنادي إلى قتيبة من غير طريق البخاري فيه سبعة رجال، فيسمى الثاني موافقة. أقول: وافقت البخاري. إيش يعني وافقته؟ يعني وافقته في مين؟ في شيخه. وافقته في شيخه، هذا معنى، بسند عال. إذن ما هي الموافقة؟ أن أصل إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بسند أعلى. أعلى من ماذا؟ أعلى مما لو رويت هذا الحديث من طريق المصنف نفسه، من طريق البخاري نفسه إلى شيخه. واضح هذه المسألة ولا لا؟ أكرر ولا خلاص؟ أكرر مرة أخرى، أخرى وأخيرة إن شاء الله. حديث يرويه قتيبة، يرويه البخاري عن قتيبة عن مالك، فإذا جاء أحد المتأخرين ووصل إلى طريقين، عنده طريقان، طريق يصل فيه إلى قتيبة عن طريق البخاري، وطريق يصل فيه إلى قتيبة من غير البخاري. لما نقول من غير البخاري معنى أنه سيروي عن من؟ عن أحد أقران البخاري، أحد زملاء البخاري، ويصل إلى قتيبة. فإذا كان إسناده إلى قتيبة من غير البخاري أقل عدد فهذا الذي يسمى الموافقة. إذن ما هي الموافقة؟ الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. كلام واضح أظن. قال: وفيه البدل. البدل هو المصطلح الثاني. ما هو البدل؟ قال: البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. حديث البخاري قلنا رواه عن قتيبة، وقتيبة يرويه عن من؟ عن مالك. فالآن أنا إذا كان عندي إسنادان، إسناد إلى البخاري إلى قتيبة إلى مالك، وفي ثمانية رجال، وعندي إسناد آخر لا أمر فيه لا على البخاري ولا قتيبة، وإنما أصل إلى مالك مباشرة، فأنا أكون وافقته في شيخ شيخه، وصلت إلى شيخ شيخي بسند أقل عدد. فعندما أرويه من طريق البخاري بثمانية رجال مثلا، وعندما أرويه عن طريق مالك مباشرة بسبعة رجال، فهذا الذي فيه السبعة يعتبر علو، ويسمى ماذا؟ يسمى بدل. إذن الموافقة الوصول لمن؟ لشيخ المصنف. والبدل الوصول لمن؟ لشيخ شيخه. طيب هذا الكلام في أي، في أي شيء؟ في العلو المطلق ولا النسبي؟ في النسبي، الكلام في العلو النسبي. قال: وفيه المساواة. هذا المصطلح الثالث من العلو النسبي. فيه المساواة. ما هي المساواة؟ قال: وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. يقولون مثلا حديث يرويه النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 راوي، فجاء آخر وروى هذا الحديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 راويا، يكون إيش؟ استوى مع من؟ مع النسائي. فهمت المسألة؟ أه؟ لا إلى لأنه للإمام هذا، فيكون استويت أنا الآن مع البخاري أو استويت مع النسائي. المساواة أن يستوي عدد إسنادك مع عدد إسناد مصنف من المصنفين، إمام من الأئمة. فهمنا هذه المسألة؟ يسمى المساواة. قد يكون بينك وبينه زمن طويل، لكن الذي ينظر في العدد يظن أنكما في زمن واحد أو في عصر واحد، والأمر ليس كذلك. قال: وفيه المصافحة. هذا المصطلح الرابع، المصافحة. ما هي المصافحة؟ قال: وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. يعني لو كان المصنف يروي الحديث بأحد عشر راو وترويه أنت 12 راويا، يصير كأنك أنت في طبقة من؟ في طبقة التلميذ. قال: وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. إذن آتي إلى مصنف وأنظر في إسناد حديث بعيني، فأجد أن هذا المصنف يروي الحديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 من الرواه. فإذا رويت أنا هذا الحديث وبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 رجال يسمى إيش؟ مساواة. وإذا رويته بسبعة يسمى مصافحة. مصافحة ليش؟ لأن كأني التقيت بهذا الإمام وصافحته، كأني التقيت به، وفي الحقيقة أنا ما التقيت، لكن هذا نوع من العلو. فين العلو يكمن؟ العلو أني أروي بعدد روى به إمام قبلي أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انتقل المصنف، قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. الآن ركزوا على المصطلحات، كل مصطلح يمر معنا ضعوا له رقم أو ضعوه في بين قوسين أو معكوفتين حتى نميزه. إلى الآن كم مصطلح مر معنا؟ طيب مر معنا المرفوع، ها؟ طيب في هذه المحاضرة كم مصطلح مر معنا؟ المسند، ايوه، والعالي والنازل، العلو المطلق، العلو النسبي، الموافقة، البدل، المساواة، المصافحة، النازل، مر معنا النازل. الآن سنشرع في الأقران، رواية الأقران. ما هي رواية الأقران؟ قال: ومن روى، إذا تشارك الراوي مع من روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. إذا رواية الأقران ما هي؟ أن يروي الراوي عن قرين له، عن قرين له. من هو القرين؟ هو من شاركه في السن وفي اللقي، في السن واللقي، في السن وفي التلقي عن المشايخ. يعني مثل الطالب اللي يدرس معك، زميل في فصلك في نفس القاعة يدرس معك سنة سنتين ثلاث، هذا يعتبر بالنسبة لك إيش؟ وهو قريب من سنك، هذا يعتبر إيش؟ قريب من أقرانك. فإذا رويت عنه حديثا تسمى هذه الرواية رواية ماذا؟ الأقران. قال فهو الأقران، كما لو روى مالك عن سفيان ابن عيينة، أو روى سفيان ابن عيينة، إذا روى مالك عن سفيان فقط نسميها رواية إيش؟ أقران. أو روى الإمام أحمد عن إسحاق بن راهوية نسميها رواية أقران. طيب، قال وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، هذا مصطلح ضعوه بين معكوفات، المدبج. ما هو المدبج؟ أن يروي كل قرين عن الآخر فيسمى ماذا؟ مدبج. يعني إذا روى مالك عن سفيان وسفيان عن مالك، وإيش نقول هذه؟ نقول تدبج مالك مع سفيان. إيش يعني تدبج مالك مع سفيان؟ يعني كل روى عن الآخر. أما إذا روى أحدهما عن الآخر فقط فهي أقران. إذا رواية الأقران بعضهما عن بعض يقال تدبج، تدبجت معه، يعني رويت عنه وروى عني وهو قريني. إذن في المدبج نشترط شرطين، ما هما؟ وجود الأقران ووجود الرواية من كل منهما عن الآخر. قال وإن روى عمن دونه، إذا روى الشيخ عن تلميذه وهذا قليل لكن يحصل، فماذا تسمى؟ ضعوها بين معكوفات، فالأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. السؤال، رواية الأصاغر عن الأكابر هذه هي الجادة، هذا هو الأصل، الأصل أن الراوي يروي عن الصغير ينوي عن الكبير. وخلاف الجادة والقليل والنادر ما هو؟ رواية الأكابر عن الأصاغر. مالك يروي عن الزهري، هذا على الجادة ولا لا؟ نعم، مالك هذا أصاغر عن أكابر. فإذا روى الزهري عن مالك فهذا نسميه إيش؟ رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الزهري أكبر من مالك، الزهري في طبقة شيوخ مالك أعلى منهم. قال حدثنا فتى من يثرب، يريد مالك. إذن رواية الأكابر عن الأصاغر هي رواية الشيخ عن التلميذ، هذا واضح ولا لا؟ إذن عندنا مصطلح الأكابر عن الأصاغر. قال ومنه الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء هي من رواية الأكابر عن الأصاغر ولا الأصاغر عن الأكابر؟ الأكابر عن الأصاغر. طيب ما هي رواية الأصاغر عن الأكابر؟ رواية الأبناء عن الآباء. طيب إذن الآباء عن الأبناء بين معكوفات. قال وفي عكسه كثرة، عكسه ما هو؟ رواية الأبناء عن الآباء، روى فلان عن أبيه كثير جدا هذا. وأحيانا تكون الرواية ليست عن الأب، تتعدى إلى الجد، فيكون يروي فلان عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه أليست رواية أبناء عن الآباء؟ نعم، لكن متكررة، أبناء ابن عن أب والابن الثاني أيضا عن الأب. قال وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. السابق واللاحق ضعوب معكوفات. متى تكون أنت فهمت المصطلح؟ إذا كان بمجرد أن تقرأ المصطلح هذا أو تسمع النوع تفهمه، يعني إذا قيل أقران تفهم يعني أقران، مدبج تفهم إيش يعني مدبج، مسند تعرف إيش يعني مسند. فهمت عليه؟ يعني حاولوا أن تثبتوا أن تركزوا على هذه المصطلحات وأن تفهموها، حتى إذا مرت بك في كتب أهل العلم فهمت مدلول كلامهم وعرفت مقاصد حديثهم. قال فهو السابق واللاحق. ما هو السابق واللاحق؟ انتبهوا معي، لا انتبهوا معي. السابق واللاحق هذا الكلام يعتمد على أي شيء؟ يعتمد على رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني يدخلها أكابر عن الأصاغر. يقول: إن اشترك اثنان وتقدم موت أحدهما، اشترك اثنان، اشترك في ماذا؟ في الرواية. وتقدم موت أحدهما، يعني التلاميذ الآن اثنين، فتقدم موت أحدهما، واحد مات مبكرا والثاني تأخر، واضح هذا؟ تأخرت وفاته، فماذا نسمي هذا؟ السابق واللاحق. من هو السابق؟ اللي مات. أنتم السابقون، نحن اللاحقون، واللاحق اللي مات بعد ذلك. طيب إيش الغريب في هذا؟ الغريب في هذا أنه أحيانا يكون بينهما مدة طويلة، قد يكون بينهم أكثر من 100 سنة، مع أنه كل واحد فيهم ما عاش إلى 80 سنة أو 70 سنة، وتكون مدة الوفاة بينهما تزيد تربو على 100 أو 120 سنة، فكيف يحصل هذا؟ هم ينبهون على هذا لأن هذا قد يوجد لبس، لأنه إذا رأيت أنه فلان روى عن البخاري وفلان روى عن البخاري، ثم الأول مات قبل الثاني ب 120 أو 150 سنة أو 140 سنة، إيش تظن؟ تظن في خطأ، والواقع ليس كذلك، ما حصل خطأ. ما هي القصة؟ القصة ندخل فيها رواية الأكابر عن الأصاغر، والصورة كالتالي: عندنا شيخ كبير في السن، معمر أو معمر، فهذا الكبير في السن روى عن أحد طلابه الصغار، واضح هذا؟ روى عن طالب من طلابه الصغار ثم مات. الطالب هذا عمره 20 سنة، روى عنه عمره 20 سنة، ثم مات الشيخ. مات الشيخ وعمر الطالب كم؟ 20 سنة، يعني مات في السنة التي روى عنه فيها. هذا الطالب عمر وعاش إلى أن بلغ نقول 90، يعني عاش بعد موت الشيخ بكم؟ كم سنة؟ 70 سنة. وهو في 90 جاءه طالب صغير في 10 سنوات، يتحمل ابن 10 ولا ما يتحمل؟ يتحمل الحديث؟ نعم يتحمل الحديث، فروى عن هذا الشيخ ابن 90 سنة. مات الشيخ، هذا الطالب اللي عمره 10 سنوات عاش كمان 80 سنة، ومات بعد 80، كم صار بينهم الآن؟ يعني عاش، نقول عاش إلى عمر 80، يعني عاش كم سنة أخرى؟ 70. طيب وهذاك الأول مات قبل كم؟ صار المجموع بين وفاة الاثنين كم؟ 140 سنة. اللي يسمع اللي يرى هذا 140 سنة بين الاثنين يظن أن الشيخ ما شاء الله عاش 150 سنة، مع أن الشيخ ما عاش 150 سنة. نكرر المثال، قلنا شيخ كبير روى عن طالب من الطلاب، معناه رواية أكابر عن أصاغر، عمره كم؟ قلت كم؟ قلنا 20، ومات بمجرد الرواية، مات، عاش ابن 20 إلى 90، يعني عاش كم سنة؟ 70. هيحفظ الآن 70 سنة مرت على وفاة الأول، ثم حدث الآن 70 سنة، ثم حدث هذا الشيخ طالبا صغيرا في السن عمره 10 سنوات، واحفظوا 70 ما زالت، حدث طالبا صغير عمره 10 سنوات ثم مات. هذا الطالب اللي هو عمره 10 سنوات عاش 70 سنة أو عاش 80 سنة، ممكن ولا لا؟ ثم مات، يعني مات عمره كم؟ عاش 80 سنة ثم مات، يعني مات عمره كم؟ 90 سنة. عاش 80 سنة وهذاك 70 سنة قبل الأول، أصبح المجموع كم؟ 150 سنة. فهمت السابق واللاحق؟ فالسابق واللاحق قال: أن يشترك اثنان عن شيخ تقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. هذا ما في إشكال، كيف؟ طيب هو طبيعي أنه أي واحد يروي كل الرواه تقدم أحدهم عن الآخر. نقول إذا تقدم موت أحدهم على الآخر بعشر سنوات، 20 سنة، 15 سنة، 25 سنة، ما في إشكال. الإشكال أن يكون بينهما 140 سنة ومية وخمسين سنة، فهذا يثير لبسا وريبة، هل حصل خطأ؟ كيف روى؟ كيف هذان الاثنان يرويان عن شيخ وبينهما زمن كبير في الوفاة؟ نقول نعم، هذا من باب السابق واللاحق، والسابق واللاحق يدخله رواية الأكابر عن الأصاغر. اتضحت الصورة ولا لا؟ طيب ننتقل. قال: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا، يعني الاثنين كلهم اسمهم محمد، أو كلاهما اسمه أحمد، أو كلاهما اسمه سفيان، لم يتميز. شيخ يروي عن سفيان بن عيينة وعن الثوري، فجاء في إحدى الروايات وقال حدثنا سفيان. من سفيان؟ من هذا سفيان؟ يصير يحتمل الثوري يحتمل ابن عيينة، واضح هذا؟ طيب شيخ لا يروي إلا عن ابن عيينة، قال حدثنا سفيان، من سفيان؟ ابن عيينة، ما في إشكال. شيخ لا يروي إلا عن الثوري، قال حدثنا سفيان، من سفيان؟ الثوري، انتهى القضية. الإشكال فين؟ إذا كان يروي عنهما ويقول حدثنا سفيان فيشكل علينا. فهذا هذه الصورة نسميها المهمل، يقال له المهمل. المهمل اسم مشترك لأكثر من شيخ، والراوي يروي عن الاثنين ولا يميز. وهذا في الصحيح موجود، الإمام البخاري يروي عن أحمد ويروي عن محمد، من هو محمد؟ محمد بن سلام البيكندي ولا محمد بن يحيى الذهلي؟ ويروي عن أحمد، من أحمد؟ أحمد بن صالح ولا أحمد بن عيسى؟ يحتمل هذا وذاك. طيب إذن من هو المهمل؟ قال وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا. طيب خذ ما شئت ودع ما شئت. قال المهمل أن يروي عن اثنين يشتركان في الاسم ولا يتميز، كان يقول حدثنا سفيان ولا يقول من هو سفيان ويروي عنهما، واضح المهمل؟ طيب ما حكم المهمل؟ نحتاج في المهمل إلى التحديد والتعيين. كيف يتعين المهمل؟ قال فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. إذا كان هو مختص بابن عيينة إذن هذا ابن عيينة، إذا كان هو مختص بالثوري إذن هذا هو الثوري، إذا كان هو مختص بهما بالاثنين بقي الإهمال كما هو. طيب ماذا نفعل في رواية المهمل؟ نقبلها ولا نردها؟ عندكم إجابة؟ فكروا معي، نقبل ولا نرد؟ نقبل؟ ما نقبل، نرد يعني؟ نرد. ها تفضل. لا ما وجدنا الآن، هذا زي هذا، وهذا إشكال موجود تأتي في بعض الأسانيد يشكل علينا، ما نعرف سفيان مين، يحتمل الثوري يحتمل معين، لأنه يكون الراوي يروي عن الاثنين ولا يتميز. فهل نردها بالكلية؟ توافقون على هذا؟ ولا نقبلها بالكلية؟ ولا نفصل أحسن؟ نفصل أحسن. كيف نفصل؟ نفصل كالتالي، تفضل. نفصل كيف؟ خلاص هذا التفصيل، هذا التفصيل. جزاك الله. إذن ما هو التفصيل؟ الصوت ما يوصل بعدين. التفصيل أن نقول إذا كان هذا المهمل يدور بين راويين كلاهما ثقة، فإذا ما يكون عندنا إشكال، نقبله. يعني هو سفيان هنا في هذا الإسناد مشكل، هل هو ابن عيينة ولا هو الثوري؟ ما في إشكال، واضح. إن كان ابن عيينة فالحديث صحيح، وإن كان الثوري فالحديث صحيح، إذا نقبله ولا يضرنا عدم تحديد المهمل فيه. لكن إذا كان أحدهما ثقة والثاني أو الآخر ضعيف، فهذا الذي نتوقف فيه لا نقبله، لاحتمال أن يكون هذا الراوي هو إيش؟ هو الضعيف. كما ذكرت لكم البارحة قلت أبو صالح، في أبو صالح ثقة وفي أبو صالح ضعيف، والآن وأشكل علي هل أبو صالح هذا الضعيف ولا الثقة، فعند ذلك لا أقبل، أقول مهمل فلا أقبله حتى يتبين. طيب قال وإن جحد مرويه جزما، هذه مسألة تسمى مسألة من حدث ونسي. من حدث ونسي، قبل أن نقرأ نعرج عليها بسرعة. من حدث ونسي، كيف حدث ونسي؟ حدث بحديث ثم نسي أنه روى هذا الحديث، فجاء شخص يرويه عنه وهو لا يتذكر، نسي هذا، فهمت المسألة؟ فلما قيل له أنت رويت فلان يروي عنك عن فلان، قال أنا لا أذكرني حدثت أصلا، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ الراوي التلميذ يقول بل هو حدثني، والشيخ يقول أنا لم أحدثه. إن قبلنا كلام الراوي، إذا قبلنا كلام الراوي سنعمل بهذا الحديث، وإذا قبلنا كلام الشيخ لا نعمل هذا الحديث، لأن الشيخ ينكر يقول ما حدث هذا الحديث. فهمت المسألة؟ هذه تسمى مسألة من حدث ونسي. فهل من حدث ونسي يقبل، تقبل روايته أو لا تقبل روايته؟ طيب، الإمام ابن حجر فصل في هذا وقال أحيانا نقبل وأحيانا نرد. طيب ما هو التفصيل يا ابن حجر؟ قال ابن حجر عليه رحمة الله: إذا رد الشيخ جزما قطع، قال أبدا أنا لم أروي هذا، نتوقف ما نقبل. وإن رده احتمالا، يعني قال أنا لا أذكر، ربما رويت وربما رويت أنا لا أتذكر، فنقبل. لماذا؟ لأننا في هذه الحالة نقدم كلام من حفظ ونقول من حفظ حجة على من لم يحفظ. فهمت الآن الفرق؟ إذن سأعطيكم الآن الصورتين: راو يروي عن شيخ حديثا بإسناده، فلما سألنا الشيخ قال أنا لم أحدث بهذا أبدا ورده جزما، نقبل هذه الرواية ولا لا؟ لا نقبلها. الصورة الثانية: لما سألنا الشيخ قال الشيخ أنا لا أتذكر، أنا لا أتذكر أني رويت هذا، نقبل ولا ما نقبل؟ نقول له إذا كنت أنت لا تتذكر فتذميلك الراوي عنك الثقة يتذكر، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ونقبلها. فهمت المسألة؟ طيب، وفي الصورة الأولى قلنا إيش، نقبل ولا ما نقبل؟ قلنا ما نقبل. طيب إذا قلنا لا نقبل، نضعف الراوي اللي روى عن الشيخ ولا ما نضعفه؟ لا، لا نضعفه، لأننا لم نقبل ليس لأن الراوي كذاب، ما نعتبر أن الراوي كذاب، التلميذ كذاب، لا ليس كذابا، وإنما الآن صار عندنا إشكال، أحدهما مثبت والثاني نافي، فنتوقف لا نقبل هذه الرواية، لكن لا نضعف أحدا منهما. فهمت المسألة؟ وإذا قبلنا لا نضعف الشيخ، لا نضعف الشيخ ولا التلميذ، لا في الأولى ولا في الثانية. طيب، قال المصنف عليه رحمة الله: وإن جحد مرويه جزما، يعني الشيخ رد، أو احتمالا، يعني رد جحد مرويه احتمالا، قبل في الأصح. قوله في الأصح إشارة إلى وجود خلاف في المسألة. قال: وفيه، يعني في هذا النوع، من حدث ونسي، يعني ألفت كتب في من حدث ونسي. قال: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. كلمة المسلسل بين معكوفتين، هذا مصطلح جديد. ما هو المسلسل؟ قال المصنف: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء، كلهم يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، نقول هذا الإسناد مسلسل للتحديث. كلهم يقول سمعت فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان، هذا مسلسل بإيش؟ بالسمع. إذن المسلسل هو ما ورد على صفة واحدة تكررت في كل الإسناد، نسميه مسلسل. مسلسل بالتحديث، مسلسل بالسمع. طيب، مسلسل بالمكيين ما معنى؟ الراوي الأول مكي والثاني مكي. مسلسل بالحجازيين، كلهم من الحجاز. مسلسل بالعراقيين، كلهم من العراق. مسلسل بالثقات، يعني إيش؟ كلهم ثقات. مسلسل بالأئمة الحفاظ، تكلمنا عنهم، مالك عن نافع عن ابن عمر، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مسلسل بالأئمة. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب، قد يكون المسلسل بأي شيء، قد يكون المسلسل بوصف أو بحركة، مسلسل بالفعل، قبض على لحيته قال إني أحبك، كل راوي يحدث يقول حدثني فلان وقال إني أحبك، قال حدث فلان وقال إني أحب، قال حدث فلان وقال مسلسل بيوم العيد، حدثني فلان في يوم العيد، قال حدثه فلان في يوم العيد، قال حدثه فلان في يوم العيد، وهكذا. مسلسل بأي شيء، أشهر مسلسل ما هو؟ المسلسل بأي شيء؟ ها؟ نعم، المسلسل بالأولية، الذي يروى عن سفيان بن عيينة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أول حديث سمعه، حديث إيش؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. هذا الحديث مسلسل بالأولية، يرويه الراوي يقول حدثني فلان وهو أول حديث أرويه عنه أسمعه منه. قال حدثه فلان وهو أول حديث يرويه أو سمعته قال حدثه فلان إلى سفيان بن عيينة، لكن عند سفيان بن عيينة ينقطع التسلسل. فالمسلسل أحيانا يكون مضطرد وأحيانا يكون أغلبي، يعني مسلسل في أغلب الإسناد ولكن بعضه ليس من المسلسل. طيب يا مشايخ، قال في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهذا المسلسل. عرفنا المسلسل ونقف هنا لنكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة وهي بعد قليل لا يذهب أحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.